حسبنا واحده نعم استنهى من التكسير وكان له مفرد من لفظه نعم وكان علما كزيدون او زوجة كغائمون احسن تبارك الله فيك. هذا يحفظ اخوان التعريف لم يتأتي الكلام عليه جمع المذكر السالم قال سواء كان علما كزيدون او صفة كغائمون. استفاد من هذا ان جمع المذكر السالم على نوعين اما ان يكون جامدا وهو العلم المراد به او يكون صفة والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول الى اخر ذلك صفة في النحو. اذا اطلقت صفة في النحو والمراد بها المشتقات التي هي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة وغيرها. نعم من سيعطيك حبته هيا عجل لسه نحن كل وحيا كمل عليه نحو ويومئذ يفرح المؤمنون والناس التنين الذي على ابنه تنين عوض عن جملة صح نعم يعرف الله وفيك. وإذا إيش مبنية معربة مبنية لأنها أشبهت الحروف في ماذا في الافتقار وأيضا أشبهت الحرف في شيء آخر وهو الوضع موضوعها على ماذا على حرفين فأشبهت الحرف من وجهين في الافتقار وكذلك في الوضع فهي مبنية وليست في معربة. ألا إن يكن منكم عشرون صابرون هذا تقدم صح وفي الأسماء الستة أي الواو وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال هذه هي الأسماء الستة محصورة في هذه المذكورة لا يزاد عليها وبعضهم نقص واحدا وهي ماذا هنوك ما عدها في الأسماء الستة وعدها خمسة لكن الصحيح أنها ستة لحكاية سيروي رحمه الله تعالى الإتمام فيها عن العرب ومن حفظ حج على من لم يحفظ فسيروي رحمه الله تعالى حكى ذلك عن العرب فهو حج على من لم يحفظ فالصحيح أنها ستة كما هو مذكور هنا. أما صاحب الأصل صاحب الأجرمية ذهب إلى أنها خمسة لكن صحيح هذا الموجود المثبت هنا. قال وهي أبوك وأخوك وحموك وأبوك وهنوك وذو مال وإعرابها هذا الإعراب بالواو رفعا وبالياء جرا وبالألف نصبا مشروط بماذا بشروط عامة في بعضها وبعضها ماذا خاص. العامة هو أن تكون مكبرة وكذلك مفردة وأن تكون مضافة لغيرها المتكلم وأيضا كذلك أن تكون ذكر من إضافة أنت ثلاثة هذه هذا يكفي مفردة مرتبة مفردة مكبرة مضافة لغيرها المتكلم هذا يجمع الاثنين مضافة لغيرها المتكلم لأنه يفصل بعضهم يقول مضافة ويسترك رابع يقول مضافة لغيرها المتكلم. هذه الشروط التي تتاتي أيضا كذلك تقدمت معكم في التخبة وتأتي الكلام عليها ما نستعجل تأتي الكلام على هذه الشروط. قال نحو قال أبوهم وقال تعالى ليوسف وأخوه أحب إلينا من أبينا أحب إلينا منا أو أحب إلى أبينا منا عند من هذا اللام لام من ابتداء نعم اللام لام من ابتداء يا أخوان يوسف من ابتداء على يوسف نعم مرفوع على مثل الواو مرفوع على مثل الواو لأن الأجنحة خمسة أحبه خبر المبتدأ إلى حجر أدينا اسم مجرور بإلهه على مجرور تدرم منا جربه أدينا متعلق بماذا يا أحب؟ مجرور مجرور لابد له من متعلق لماذا يتعلق الآن؟ يا أحب أحب إلى أدينا نعم معناه صعب يا أخو صعب جدا كثير هم هم قليل أرفع صوت الحياة ومنا أيضا متعلق بأحب أيضا أحب منا نعم أحسنت كيف نفسها نفسها يقال لها توكيد وأيضا لها من ابتداء في التوكيد لذلك إذا اجتمعت مع إن زحلقت من مكانها لأنه لا يجتمع توكيدان في ابتداء الكلام. إذا اجتمعت اللام مع إنا التي تزيد التوكيد تزحلق اللام من مكانها فتقول إن زيدا لقائم. إن زيدا لقائم أصلها إيش؟ لإن زيدا قائم. فلما اجتمعت مع النون زحلقت من مكانها فيقال فيها المزحلقة في نفسها لام الابتداء ولام التوكيد، لكن إذا جاءت مع إن تزحلق. قال رحمه الله تعالى الشاهد يا أخي هذا أخوه نعم رفع بالواو لأنه من الأسماء الستة نعم ورفعه علامة رجعه الواو. قال وجاء حموكي، وهذا فوكا، وحموكي أخوان يطلق على قارب الزوج. أفرأيت الحمو؟ قال الحمو هذا الموت، وأيضا كذلك قال يطلق على قارب الزوجة. فإذا كان لأقارب الزوجة تقول حموكا بفتح الكاف، وإذا أردت أقارب الزوجة هو الأغلى فيه تكسر الكاف وتقول حموكي. قال وهذا فوكا وهنوكا. وهنوكا يطلق على ماذا؟ ماذا يراد بهنوكا؟ قالوا ما يستقبح التصريح به كالذكر، ما يستقبح التصريح به ماذا؟ كالذكر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا على هذا المعنى الذي ذكرناه؟ يقول من تعز بعزاء الجاهلية فاعبوه ماذا؟ بهني أبيه، فاعبوه بهني أبيه ولا تكنوه، أي طرقوا وانصبوه إلى ذكر أبيه، فقيل له عد بذكر أبيه. اي نعم صحيح صحيح المسند، صح صحيح المسند يا اخوان الشيخ نعرفه. من تعز بعزاء الجاهلية فاعدوه، صح هكذا فاعدوه او فاعدوه فعيروه لا يجب الظاهر ويا فعيروه لا فعيروه بهني ابيه يمكن المعنى يا اخي عيروه بهذا المعنى بهني ابيه التصريح به كالذكر كما سمعت في الحديث. قال رحمه الله تعالى وذو مال، اين نحن الان؟ نعم. قال وانه لذو مال، وانه لذو علم. هات يا اخي هات هات الاعراب انت صاحب اعمال البيضاء. وانه لا لا ما هو انت هذا الاخ الذي انتهك. نعم نعم انت لا يا اخي هذا هذا ويعني. على حسب ما قد لا سهل اني حرب توصيل رفع والهاء ضمير متصل مبني على الصرف في محل رصد اسم إن. لذو علم واللام ايش هذه؟ مزحلقة في نفسها لام التوكيد تقدم الكلام عليها المزحلقة. وذو خبر إن مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من أسباب الخمسة وذو مضاف وعلم مضاف إليه. أحسنت بارك الله فيك. الشاهد ذو وتأتي الكلام على ذو إن شاء الله على إضافتها إلى ماذا أن تضاف. الأسماء الستة أحسنتها قد اعتادت الإنسان عن خمسة. قال رحمه الله تعالى وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى. تقدم تعريف المثنى في التحذير ويعرف بأنه ولا فضل دل على إيش؟ على اثنين. انتبهوا يا أخوان مالكم اتركوا لهذا المبرفاير ذا لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد إيش؟ عنها. هذا هو تعريف المثنى، لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها أي عن هذه الزيادة. فخرج بقوله صالح للتجريد ماذا؟ خرج بصالح للتجريد إيش؟ نعم مثل اثنين واثنتين وكذلك كلا وكلتا. فهذه الألفاظ ليست صالحة للتجريد

الأبوان يا أخي صالح للتجريد. فهو الأب أليس كذلك؟ لكن ماذا سيعطف عليه؟ ستعطف يعني عليه أم أنت. تقول أب وأم إذا أردت العطف. واضح الآن؟ قل جاء أب وأم. فلن ماذا عطفت عليه بعد التجريد؟ المغاير. عطفت عليه المغاير، فهذا ليس من باب المسمى إذن، وإنما يكون من باب الملحق الأبوان. أب وأم، أما أبوان أب وأب فمسمى. قال رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه، أي من حقه، ما اختل فيه شرط من شروط المثنى، وشروط المثنى يذكرونها ثمانية يرجع لغير هذا الكتاب فيها. قال: نحن قال رجلان إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فانفجرت منه 12 عينا. لا لا مهم، فان تعرف دائما. لا واحد من الإخوة الذين هم هات إبراهيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. نعم. اسم إن موصوف وعلامة رسمي. نعم. نعم. عند ظرف مكان منصوب وعلامة رسمي مدح الظاهر على وكيه. والظرف متعلق عدة ومتعلق محذوف حال. عدة الشهور كائنة عند الله. نعم. علق محذوف حال. اثنى خبر. اثنى مضاف وعشرة مضاف اليه. قالوا هذا لكن ما هو كيف قلنا خبر؟ الخبر هو اثنى فقط، لكن يتم مع ما بعده المعنى. نعم اثناء هو الخبر صح، مرفوع لم ترجعه الالف لانه محمول على المثنى او ملحق المثنى، وعشر عوض عن النون. والاصل قال لماذا هنا قيل عوض عن النون؟ لان الاصل قال ايش؟ اثنان وعشرة. اثنان وماذا؟ وعشرة. حذفت النون وحذف ايش؟ العاطف، ثم عوض عنها ايش؟ عشرة هذه، فتقول عشرة عوض عن النون. بعضهم يقول عوض عن التنوين، يتسامحون في العبارة لأنه نادى عن شيء هو عوض عن التنوين، فيقولون عشرة عوض عن التنوين أيضا. لكن هنا صاحب القاسم يقول عوض عن النون. الشاهد يا أخي شهرا ما يعرفه وقع شهرا تنوين. نعم سنة. والشاهد 12 نعم ملحق بالمثنى لأنه فقال لم تجتمع فيه شروط المثنى، ليس له مفرد من لفظه. قال فانفجرت منه 12 عينا. لا واحد من المتأخرين أيضا، وأنت متأخر من أجل سأل محمد. لا أنا فانفجرت. قال الله فانفجرت منه 12 عينا. هي سهلة هذه. لا لا هذه سهلة جدا. أي نعم أي نعم ما ذكرته هنا، قلت إن عدة شهور. نعم الواو زائدة. نعم نعم حتى ما قبلها أقول سهل إذا لم تعرف ما قبلها. لا محلها تمتع تعلق بالفعل. فانفجرت منه 12. فانفجرت منه 12. ايش الذي انفجر؟ 13 عينا. نعم فاعل مرفوع لأنه ملحق المثنى. نعم مثل المتقدم عوض عن النون. وعين انتم إذا احسنت. والشاهد 3 ملحق. الآن انتهينا يا أخوان من المثنى، يحفظ تعريفه إن شاء الله ويحفظ ما خرج بالحد. قال رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تسمية، نحو: والنجم والشجر يسجدان. واحد من المتأخرين أقول هؤلاء هات يا أخي عندك. نعم أنت الذي رفعت يدك. أنتم تأخروا المرة الثانية الذي نبدو. هكذا نعم اسمع الواو ايش يقول؟ والنجمي صح؟ والنجمي والشجري والنجمي ولا والنجمي؟ والنجمي والنجمي هذا هو قسم صح؟ إذا الواو ايش يسميه قبلها نعم أنا كنت أقول هو قسم والنجم نعم تنفى ما هي قسم نعم النجم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر على آخره أحسنته والواو حرف عطف والشجر على النجم والمعطوف على المرفوع مرفوع نعم يسجدان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والألف والجملة جملة يسجدان نعم جملة يسجدان من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ أحسن تبارك الله فيك والشاهدون يسجدان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة هي التي ترفع بثبوت النون قال رحمه الله تعالى أو ضمير جمع هذا هو الفعل المضارع الذي يرفع بثبوت النون إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ياء مخاطبة فالفعل المضارع إذا اتصل به شيء يعني من الثلاثة هذه المذكورة أو واحد من الثلاثة يرفع بثبوت النون كما تقدم في القصة قال أو ضمير جمع نحو أتبنون لكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون هذه آية كبيرة عند من؟ آت أنيس أنيس واحد أنيس كيف عندنا قال؟ تبارك الله فيك نعم الهمزة الاستفهام استفهام ايش هذا؟ من أي نوع الاستفهام؟ توبيخي يوبخهم نعم وضابط التوبيخي أن ما بعده واقع ومدعيه ايش؟ ملام نعم أحسنت ومدعيه ملام هذا هو ضابط التوبيخي أن ما بعده واقع ومدعيه ملام فقوله تعالى أبعنا ايش؟ لا يا أخوان أتذرون بعلا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين هذا استفهام توبيخي أتدعون بعلا استفهام توبيخي نعم واضح ضابطه يا أخوان أن ما بعده ايش؟ واقع وصاحبه ملام وصاحبه ملام على هذا الشيء هات أتبنون بكل ريع نعم تبنون فعل مضارع مرفوع للجرد المات والجازم على جزمه ثبوت النون والواو فاعل نعم تعلق بتبنون وهو مضاف وريع مضاف إليه آية تعود به لتبنون نعم تعبثون كذلك نعم هو علامة رفعه ثبوت النون والله تتخذون معصوم على تبنون او معصوم على تعبثون نعم نعم ومصانع مفعول به منصوب على مطلقه الفتحه ولم ينون لانه ممنوع من الصرف ولعلكم لعل مع اسمها وتخلدون الجمله خبرها جملة تعبثون ما محل من الإعراب لا لا تبنون بكل ريع آية تعبثون حال من الواو عابثين نعم احسنت حال من الواو جملة تعبثون الشاهد ايش الافعال هذه المذكورة اتصلت بها واو الجماعة فرفعت به ثبوت النون نعم هذا هو الشاهد والاستفهام الموجود ان شاء الله يعرف استفهام توبيخي وضابطه ان ما بعده واقع ومدعيه ماذا؟ ملام والإنكاري ما بعده غير واقع ومدعيه كاذب الإنكاري ضابطه أن ما بعده غير واقع ومدعيه ماذا؟ كاذب مثل قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين أفأصفاكم ربكم بالبنين كذلك أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون فهذا استفهام إنكاري لأن ما بعده إيش؟ غير واقع ومدعيه أيضا ماذا؟ كاذب قال رحمه الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب لما تقدم يا أخوان ايش هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هات هاني هات هاني هاني عندك يا أخي نعم ما محلهم العراق ها هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. المحل ايش؟ صفة للمتقين. نعم مبني في محل جر. ويؤمنون بالغيب يؤمنون عرب. انظر من المطممة انظر إليه ما له علامة رفعي. نعم احسنت. بالغيب يؤمنون بالغيب تعلق بالفعل. نعم يؤمنون لأن معنى الفعل واقع فيه يعني مرتبط به. يؤمنون بأي شيء بالغيب فهو متعلق بالفعل. والجملة يؤمنون كلة الموصول لا محلها من الإعراب والعائد الواو سيأتي الكلام على ذلك. وهذا كله أخوان سيمر معكم. قال أو ضمير مؤنثة مخاطبة أتعجبين من أمر الله. الله واحد من هنا أحسن يظلم. هات أتعجبين من أمر الله. نعم نعم استفهام ايش هذا؟ انكاري انكر عليه هذا الشيء. نعم الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الياء. استنفع من امر الله بالفعل امر مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه. احسنت. الشاهد ايش؟ اتعجبين فعل مضارع مرفوع لتجرده الناصب والجازم وعلامه رفعه ثبوت النون. انتهينا الان من محل النون. قال وللنصب خمس علامات هذه المفروض نمر عليها. سياتي ما هو اهم باب المنصب والخبر وباب الموصول يعني المعارف. هذه دروس مهمه جدا ما هذه مكرره في التحفه لا زياده عليها. قال وللنصب خمس علامات الفتحة وهي الأصل والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة أي الأربعة المتأخرة نائبة عن الفتحة والأصل في النصب هي الفتحة. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد منصرفا كان وغير منصرف نحو واتقوا الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب. هذا الأخ هذا هنا مو أنت إن شاء الله لما جئت من النمبر غير إن شاء الله نعطيك سؤال لا تحزن. لا تبارك الله فيك. نعم اتقوا الله. نعم اتقوا فعل أمر مبني على حد منه. أحسنت. والله ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. نعم فانت بارك الله فيك. نفض الجلالة نفعول به او نوجهه نقول منصوب على التعظيم. بعضهم يقول ما نقول مفعول به نقول منصوب على التعظيم. لكن نحن في النحو نتكلم على الالفاظ. نتكلم على ماذا؟ على الالفاظ. قال رحمه الله تعالى وقوله ووهبنا له اسحاق ويعقوب. عبد الرحمن عنده بارك الله فيك. ووهبنا له اسحاق ويعقوب. نعم الواو الواو الأولى أحسن ما قبلها أما الثانية من الكلمة كيف؟ نعم معت غير هذا. وهذا في علمات مبني على ووهبنا يعود على الله سبحانه وتعالى مبني على السكون أولا. وهذا طالب ضمير رفع متحرك وأنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قدم الكلام على ذلك هنا. هذا له جايب ورايب اللام حرف جر. أفصل فصل عندي اللام حرف جر. نعم الهاء غير متصل مبني على الضم في محل جر اللام. والجار مجرور متعلق به الفعل وهبنا له ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وهبنا من له؟ من الموهوب له؟ اي نعم ايش اعراب إسحاق الان؟ ووهبنا ما في جملة له ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ماذا وهبنا له؟ نعم مفعول به. منصوب منصوب احسنت. وعلامة رفعه الفتحة الظاهر على اخره. وهنا الشاهد ايش لمثال الاسم المفرد الممنوع من الصرف. والاول الاسم المفرد المنصرف. احسنت. ووهبنا يا اخوان من الهبة التي هي معنى التفضل، اي تفضلنا عليه بماذا؟ لإعطائه إسحاق وماذا؟ ويعقوب. فهي من التفضل او من الهبة، واضح ان شاء الله. لان هناك هذه يا اخوان هذا الفعل المذكور وهبنا الذي هو من الهبة، هذا يتصرف تصرفا كاملا، أن يأتي منه المضارع، يأتي منه الماضي، والماضي كما هو موجود، والمضارع يهب لمن يشاء إناثا، والأمر كذلك، فهب لي من لدنك وليا، واضح الآن؟ فهذا الفعل الذي وهب الذي هو من الهبة يتصرف تصرفا عيش كاملا، أن يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. أما هب الذي هو بمعنى ما لحتب، الذي هو بما نحسب يفيد الرجحان من أخوات ظن سيأتي معكم، فذاك جامد، فذاك ماذا؟ جامد لا يتصرف، يأتي منه ماذا؟ الأمر فقط، يأتي منه الأمر فقط، تقول هبني فعلت كذا، هبني فعلت كذا، بمعنى إيش؟ احسبني فعلت كذا، أو ضمني فعلت ماذا؟ كذا، واضح لك؟ فذاك إيش جامد لا يأتي منه شيء، يلزم ماذا؟ الأمرية فقط، يلزم الأمر لا يتصرف. وكذلك وهب التي من أفعال التطهير كذلك أيضا، فهي أيضا ملازمة للماضي جامدة. وهب التي من أفعال التصير سيأتي معكم، مثل قولك وهبني الله فداءك، وهبني الله ماذا؟ فداءك، بمعنى إيش؟ طيرني الله فداءك، واضح الآن؟ فهذه كذلك جامدة ملازمة للماضي، ملازمة للماضي. فوهب هنا من الهبة، من ماذا؟ من الهبة، بمعنى أنك تعطي ماذا الموهوب له ما ينتفع به، تعطي الموهوب له ما ينتفع به، فهذه تتصرف تصرفا كاملا. أما هب التي هي بمعنى احتب فتلك إيش؟ جامدة، فتلك جامدة، سيأتي الكلام عليها. وأيضا كذلك وهب التي بمعنى إيش؟ صير، وهبني الله فداءك، أي صيرني الله فداءك، أيضا هذه جامدة ملازمة للماضي. ففرق بين هذا الفعل والفعلين اللذين سيأتيان معكم أو معكم. لا لا، الذي سيأتي ينصب مفعولين، الذي بمعنى احسبني والذي بمعنى كذلك صيرني ينصب مفعولين، هذه تنصب مفعول، تعدى الثاني بحرف الجر تلقي نفسها كما سيأتي. فانتبه لهذا الفرق. قال رحمه الله تعالى وواعدنا موسى، وإذ واعدنا موسى، هات يا أخيان تعطيك، نعم، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، نعم، واعد فعل ماض مبني على احسنت، ينصب مفعولين، وعدنا وعد ينصب مفعولين، احسنت. موسى تعذر، احسنت. والمفعول الثاني سيأتي في نفس الآية، يعني إذا ذكر 40 ليلة، نعم، أي تمام 40 ليلة، نعم، فالأربعين موعودة فهي مفعول، وليس المراد في 40 ليلة، فما نبع على هذا الشارع. قال رحمه الله تعالى، والشاهد يا أخي بارك الله فيك، موسى، نعم، هو مثل به اقتصر عليه لأنه محل الشاهد، منصوب على مطلقه فتحة مقدرة، لا فرق بين أن تكون الفتحة ظاهرة أو مقدرة، الظاهرة كما تقدم والمقدرة هنا. قال رحمه الله تعالى وفي جمع التفسير منصرفا كان وغير منصرف، نحو وتر الجبال، وقوله تعالى وعدكم الله مغانما وأنكحوا الأيام، عندك يا أخي هذا أنت تعرف دائما كأنه أراك الذي ما أعرف من دون من هذا أنت هات، نعم أعرف واحد، نعم هات، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، احسنت، والجبال، نعم عندك يا أخي ما هو منصور هذا الأخ، وعدكم الله مغانم أنت، ها؟ ما عند الأخ بعده، نعم، وعد فعل ماضي، مبني على الفتح وعدد متصل بضمير رفع متحرك اتصل به ضمير نصب كاف ضمير متصل مقدم مفعول به مقدم وهو مفعول اول ولفظ الجلاله فاعل نعم وغالبا مفعول به ثاني احسنت منصوب على متصل فتحه وهو ممنوع من الصرف نعم يا اخي سليم ايش الذي هو ضمير رفع ما عندنا وعدنا عندنا وعدكم الله مغانمة قال وأنكح الأيام الشاهد الأيام يا أخوان جمع تكثير منصوب على مطلقه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر قال وجل مثال لهم بقية خمس قسمة يا شاء الله ايش يا أخوان قال وفي الفعل المضارع هذا كله مكررة كرر الدروس وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء نحو لن ينال الله لن ينال الله لحومها لن ينال الله نعم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها نعم تقدم هنا وجوبا على قولها ها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها هات بسرعة أنت قلت يعني تعرف الآن حرف نفي ونصب واستقبال ينال ولفظ الجلالة نعم مفعول به نعم سنت ولحومها فاعل مؤخر نعم ولا ولا ما هي عاطفة ما يجتمع حرف عاطف نعم لا ناجيه زائدة لتوكيد النفي المتقدم في لن نعم معطوف على نفي والمعطوف على المرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه ضم الظاهر على اخره نعم احسنت هل يجرني الله هو الشاهد في المثال هذه او في الآية ينال نعم فعل مضارع منصوب على مطلقين الفتحة الظاهرة على فين قال وأما نعم كيف قال هذا الفاعل لحومها الموهوبة لهذه الأصنام كيف يعني ما فهم إن شاء الله بعدين لا نمشي نريد نمشي لا لا لفظ الجلالة واقع عليه الفعل يعني بمعنى النحو نعم نعم قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونحسب أخانا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هات يا مرجوفة طيب ما ناشي نعم محمد نعم هذا مضاف من رجالكم تعلم محذوف صفة أبا أحد من رجالكم صفة لأحد سمت قال ونحفظ أخانا الشاهد ماذا يقول في الآية الثانية أخانا نعم منصوب على مطرفه الألف لأنه من الأسماء الستة والأول أبا قال ورأيت حماك وهناك أن كان ذا مال شاهدنا ماذا ذا مال خبر كان منصوب على مطلقه الألف وذا مضاف ومال مضاف إليه ناخذ أيضا ويكفي إلى هنا إن شاء الله إذا كان قال وأما الكسرة فتس